بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه بعد. قال المؤلف: ومثال النوع الرابع. النوع الرابع من ماذا؟ من فعل يفعل بكسر عين المضارع وفتح عين الماضي. قال: مثال النوع الرابع هو المضاعف اللازم. الله اللازم الذي يكتفي برفع الفاعل ولا ينصب له فعل به، وهو قاصر وهو غير مجاوز، وإنما غاية في الأمر وصوله إلى ماذا؟ إلى رفع الفاعل. قال: مثال النوع الرابع هو المضاعف اللازم من فعل مفتوح. هذا هو مبحثه، مبحث المضاعف اللازم من فعل مفتوح. قال: تبت يده تتب خسرت، ومنه تبت يد أبي لهب وتب. قال: ودب ودب على الأرض يدب، وغب اللحم يغب بات. قال: في ورده. ما معنى في ورده؟ وغب في ورده، ورد يوما وترك يوما، يعني يستقون الماء يوم تركون يوم، وترك يوما. ومنه زر غبا تزدد حبا، يعني مثل. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الرجل لا يطرق أهله ليلا يتخونهم حتى تستحد المغيبة، من هذا من غبة. قال: ورث الحبل يرث بليا. قال: وضج يضج ضجيجا، هذا من الأصوات، لأن الأصوات مصادرها على فعيل، الأصوات مصادرها على وزن فعيل. ودع مصدره على فعال، الأدواء مصدرها على فعال سعال. ضج ضج ضجيجا صرخ. قال: كعج يعجو، كعج يعجو عجا. ومنه حديث: إنما الحج العج والثق، العج والثق. العج رفع الصوت بالذكر والتلبية، والثق الصب أي الدم والهدي. قال: وصح جسمه يصح سليما، وكد في عمله يكد، يكد باشره بشدة. قال: وند البعير يند شردا. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فمن ند فاصنعوا به هكذا. رمى، يعني ند بعير عزم النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه رجل بسهم فحبسه، حبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ند منها صنع به هكذا. ما ند، ما معنى ند؟ شرد، ند البعير وشرد، هو اتفق عليه. قال: صر يصر صرخ. ومنه ريح الصرصر التي لها صوت مرتفع. قال: ومنه فأقبلت امرأته في صرة، يعني الصرة هي الصرخة مصدر. قال: وفر يفر هرب، وقزت نفسه من أكلك لا تقز، نفرت نفرت. قال: وكن عنه يكن انقبض، وهزت الريح تهز هزيزا سمع لها دوي، ووض الماء يبض قطرا، إذا قطر مترسلا، بض الماء يبض قطر قطرا، عيش مترسلا غير متتابع. وبض الماء يبض قطرة وأعطى القطب يعطه صوت من ثقل الحمل. ومنه حديث ماذا؟ العطيط الضعيف شان العرش. وأما عطيط السماء فهذا الحديث ثابت، عطت السماء حق لها أنت من ثقل ما تحمل من الملائكة. حديث عطيط الملائكة صحيح، حديث عطيط العرش ضعيف. ولو أطلقت صوت من ثقل الحمل، إلا من ثقل الحمل. الحمل هذا الوزن الذي هو الثقل ما يحمل، والحمل بالفتح ما في بطن المرأة من الأجنة سمى حمل، لأن الله عز وجل قال ومنه قول الله عز وجل فحملت حملا خفيفا حملا. قال وغطى النائم يغطى يعني صوته. والغطيط مرتبة أدنى من إيش؟ أكبر منها الشخير، لأن أوله نفخ ثم غط ثم إيش؟ الشخير. هذا إيش؟ كم مراتب؟ ثلاثة. طيب قال وغطى النائم يغطى وحف شعره يحفه يغبر لبعد عهده بالدهن حف. قال وخف الشيء يخف خفة يعني ضد ثقله. قال ودفع إليه يدف في بعض النسخ كزف يزف، ومنه فأقول إليه يزفون يعني من الإسراع. قال ودفع يدف أسرع كهف يهف. قال وشفى الدرهم يشف زاد، وشفى أيضا نقص، هي من إيش؟ من الأضداد. قال وشفى الدرهم يشف زاد وشفى أيضا نقص من الأضداد، وكذا طف الشيء يطف. ما مع طف الشيء يطف؟ زاد. ومثلها إيش؟ طف يطف نقص من الأضداد من الأضداد أيضا. قال وعف الرجل عن المحارم يعف عفة إيه ترك الحرام ابتعد عنه ديانة، ابتعد عنه ديانة عفة يعني ترك المحرم ترك المحارم ديانة تدينا اعتقادا تعبدا، هذا يسمى عفة. قال وقف شعره يقف قام من الفزع، قام من الفزع. ومنه ما جمع به شيخنا فتح حروف الزيادة، ما ليست حروف الزيادة إنما حروف اللفيف اللفيف المفروض المسموع المرتجل. أقف شعر جندل قام الفزع وحق الأمر يحق وجب، حقت كلمة ربك وجب. قال ودق يدق دقة منها نحفة. قال ورق المملوك يرق، هذا الرق مأخذ من الرق وهي العبودية، وأيضا يستخدم حتى في الثوب. رق الثوب معنى إيش؟ رق الثوب ضد غلظة ضد غلظة. قال ونقتي الضفدع تنق نقيقا، والنقيق على وزن فعيل في الأصوات، وصوت الضفدع أنها تنق. قال ورك الثوب يرك فوركيك دقة دقة. قال وحل الشيء يحل ضد حرمة. قال والهدي ما معنى حل الهدي؟ بلغ محله وهو الموضع الذي يحل ذبحه فيه. قال والدين ما معنى والدين؟ حل الدين بلغ أجله. والعذاب وحل العذاب حقا، هذه أربعة. أربع معاني لحلة. قال وظل يذل وظل يذل ذلا بالضم إذا قال ذلا أو ذلا. إذا قال ذلا هذا ضد العز، وإذا قال ذلا ضد الصعوبة السهولة سهولة. ومنه طريقنا إيش؟ مذلل، يعني سهل ليس بصعب. قال وذل يذل ذلا بالضم ضد العز، وذلا بالكسر ضد الصعوبة. قال وزل عن الطريق يزل، عدل عنها. قال وصل الخزف يصل صليلا صوت. ومنه ايش؟ صلصال كالفخار، خزف الاوصال. قال وظل عن الطريق يظل ضد اهتدى. ومنه فإنما أظل على نفسي. وظل في الشيء، ظل في الشيء عدت به من الغياب. وظل في الشيء ضلالا غابا. ومنه أيذا ظلنا في الأرض بل ظلوا عنهم، أيذا ظلنا في الأرض يعني غيبنا، بل ظلوا عنهم بل غابوا عنهم، غابوا عنهم في وقت الحاجة. قال وقل الشيء يقل ضد كثرة. وكل الميت يكل كلالة من لا والد له، من لا ولد له ولا والد كلالة. قال ومن الشيء كل من الشيء كلالا أعيا. والسيف كلولا، مصدر السيف كلولا. قال والسيف كلولا، كل السيف كلولا مصدره كلولا لم يقطع. ولذلك يقولون ايش؟ لكل صارم نبوة ولكل سيف كلا، يعني يضرب فلا يقطع، وهو سيف. قال وتم العمر يتم كمل، وجم الماء يجم اجتمع. ومنه قاول الجماع الغفير. ما معنى قاول الجماع الغفير؟ قاول مجتمعين حال ما أول بالاجتماع، قاول الجماع الغفير. قال وخما اللحم يخم أنتنا فهو وخيم، خيم أي منتن. ومنه قول الشاعر وماذا؟ والبغي مرتع مبتغيه وخيم أي منتن. قال ورم العظم يرم فهو رميم، بلية ونخرة. وطم الأمر يطم جاوز حده. ومنه الطامة، ومنه طم البلاء، يعني زاد جاوز حده طم البلاء. ومنه الطامة. قال وأن العليل يئن أنينا، أن العليل يئن أنينا صوت من ألم، صوت من ألم، صوت من ألم. قال وحن إليه يحن حنين اشتاق. وعليه حن عليه عطها، حن عطها. وحنعطها. طيب. قال وهذا مثال ناظم رحمه الله. وأيضا تأتي، يعني تأتي حنة، والمراد بها ماذا؟ حن عنه. تأتي حن معدة بعن. ما معنى حن عنه؟ ابتعد. وحن عليه عطف. وحن إليه معد به إلى اشتاق. إذن حن عنه، حن عليه، حن إليه. إليه بمعنى الاشتياق، وعنه بمعنى الصد والبعد، وعليه معناها العطف. هذه المواضع يركز عليها تركيزا تاما. قال فائدة، قال في حاشية طالب بن حمدون، قال صاحب طوائف بن حزم، قال في حاشية طالب بن حمدون قاصرة 19 قوله حن إليه يحن حنين اشتاق، وعليه عطف. وأما حن عنه بمعنى صده مضارعه بالضم، حن يحن بالضم على الشدود، وإن لم يذكره الناظم في المستثنيات. قال وما ألطف قول بعضهم يحن يحن المشوق إلى قربكم، وأنت تحن ولا تشفق. ما معنى وأنت تحن ولا تشفق؟ هذا بمعنى عن يحن المشوق إلى قربكم، هذا بعد بعيدة. إيش معنى الاشتياق؟ وأنت تحن ولا تشفق، الابتعاد. قال فقد بالوصال فدتك النفوس فإني إلى وصلكم شيق. هذه لطيفة. طيب، قال وخنا صوته يخن خنينا خرج من أنفه في بكاء أو ضحك. والخنين، ومنه حديث الحديبية، وفيه ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار من منة الله عليهم ومنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم. قال فغطوا وجوههم ولهم خنين، الخنين هذا هو. خرج من أنفه، خرج يعني صوت من أنفه في بكاء أو ضحك. قال ورن يرن رنين صوت بنياحة أو غنى، يعني بالخير والشر، يرن إرنان الرقوق. قال وطن التسطية طن صوت، ويقال فيه طنطنا ويقال فيه طننا في لغات. قال وعن بلده، ما معنى طن عن بلده؟ بعد. وأيضا الطنين صوت ماذا؟ صوت الدباب وصوت الطست. ومنه قال الشاعر أوى كلما طن الذباب زجرته، إن الذباب إذن علي كريم. كلما طن الذباب زجرته، إن الذباب إذن علي كريم، أنا لا يبالي فيه. قال طن عن بلده بعد، فهذه 50 مثالا، وسيأتي ما شد من هذا النوع. هذه ستأتي أشياء طيبة، وسندخل الآن في أي قسم؟ القسم الثاني من باب عيش، من باب فعل الذي هو يفعل، ونذكر دواعيه ومواضع كل داعي. مواضع كل داعي. طيب أنا أين قال؟ قال وسيأتي مشد من هذا النوع، تكتب صفحة 90 في الملزمة، صفحة 90 90. طيب، وفي كتابنا صفحة تقريبا 113، دعني أتأكد. Thank you. ماذا؟23 هو لازم ان شاء الله راجع.